الشدة كله بيبقى جبان. صاحب نفسك ترتاح، ما انت يا ما عرفتي ناس فرحك غالي عليهم ودموع عينك رخاص. بيفننوا ازاي يخونوا ويجرحوا ويجرحوا، انت الذبيحة وهم فيك بيدبحوا. سايبين جروحك كل جرح في مطرحوا، والجديد بيفصلوا من نفس المقاس. الحياة وسط البشر بقت مملة، وكل واحد يعرفك عارفك لينا. الحياة وسط البشر بقت مملة، كل واحد يعرفك عارفك لينا. يا إما منك يستفاد وقلت عيش وحدي بمراري. مش هامل للي عاش ويزلوا فيا، وان النهارده خلاص يا دنيا ما بقى.